عيوني شوف قديش قلبي ملهوف صعب اوصف لك بحروف شو بحبك وتحققوا احلامي انت معي وقدامي وقدام الناس كلها انا ملكك انا ملكك وقدام الناس كلها انا ملكك سيدني خوان